الثوب السوداني يا شيخنا الثوب السوداني هذا مشجع يلبسوه كذا النساء على بعد ما يعني يلبسوا زي العادي يلبسوا ثاني ثوب سوداني. هذا الثوب يعني ملفحه كذا بيتلفوا به بعدين مشكل ومشجر وعنده الوان خارجيه وفيه درجات الدرجة عالية يعني شاز مرة واحدة واحد شوي واحد عادي. فحس نساءنا لسه ما تحجبوا مرة واحدة ولا يعني راضين يتخلوا عن التوب السوداني بهيئته اللي وصفتك لها هذه. فيقولوا ممكن ان احنا نلبس العادي اللي هو يعني لون واحد عليه اشكال بسيطة يعني ورد احمر بسيط وهو مثلا توب اخضر هذا. فما هو حكم الشرع فيه بشيء؟ إذا كان الثوب في ذاته يعني زينة فالله يقول لا يدين زينتهن. أما إذا كان عاديا ليس فيه ذخر. ويوما كان زينة لكن الموضة هذه رجعته لي ولا حسا ما اختلفنا يا أخي الموضة نحن ما لنا والموضة الزينة يجب هي عبارة عن موضة مشكلة يجب أن لا تلبس لباسا هو في حد ذاته زينة. والسلام عليكم. أهلين دكتور. ليس لا أصل.